الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام الأصفياء وسيد المرسلين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وصار على طريقتهم إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا لما قرأنا أو بدأنا قراءة كتاب العصر في تاريخ وفضائل مصر، رأينا صعوبة في التلقي، ورأينا انصراف الناس عن الدرس، لأن قراءة التاريخ تحتاج إلى حال خاص. ومن ثم رأينا أن نستعيض عن الكتاب بكتاب يتضمن مواعظ ورقائق من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتناول الأخلاق بأسلوب بسيط. فكان الكتاب كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للإمام الحافظ شرف الدين الدمياطي، الإمام شرف الدين الدمياطي أو عبد المؤمن ابن خلف ابن شرف الدين الدمياطي، أحد تلامذة الحافظ المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب، وهو أحد أساتذة الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. ولد سنة 1400 وتوفي سنة 75 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب كتاب جميل، غير أن فيه كما ضخما من الأحاديث غير الصحيحة، لذلك سنقرأ الصحيحة والحسن إذا تيسر ذلك. أما الضعيف والموضوع سنعرض عنه إن شاء الله تعالى. ابتدأ المؤلف رحمة الله تعالى عليه كتابه بالعلم، قال أول ما قال: ثواب العلم والعلماء وفضله. استدل بقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأراد رحمه الله تعالى من ذكر هذه الآية أن الله تعالى بدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته ثم ذكر أهل العلم بعد الملائكة، وهذا يدل على شرف أهل العلم ثم ذكر قول الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. واستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يرفع وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وأراد المؤلف رحمة الله تعالى عليه من هذه الآيات أن يبين أن العالم إذا فهم عن الله تعالى مرادا ابتعد كل البعد عن الظلم وعن طريق الظالمين، وبين أن العالم هو أخشى الناس لله رب العالمين، وبين أن العالم يسبق غيره بدرجة، يسبق عامة المؤمنين بدرجة، لأن الله تعالى رفع أهل الإيمان وزاد أهل العلم من المؤمنين رفعة. ثم ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وذكر قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأراد من ذكر الآيتين أن العالم ليس كغيره، وأن العالم هو الذي يفهم عن الله تعالى، لذلك قال: وما يعقلها إلا العالمون. ثم ذكر بعد ذلك من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله. والحديث فيه أن الفهم إرادة خير من الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينمي الفهم في صحابته بضرب المثال تارة، وبذكر القصص تارة، وبالوسيلة الإيضاحية كرسم على الأرض تارة، ومن ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقص على صحابته من قصص الأولين، وكان يضرب لهم الأمثلة، وكان يخط خطوطا على الأرض، وكان يحاور بالسؤال ليقف على حقيقة فهم صحابته الكرام، إن فهموا مراده فبها، وإن لم يفهموا مراده صحح لهم من فهومهم. ولقد سأل النبي أصحابه يوما قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، وإنها مثل المؤمن. أراد أن يقف على حقيقة فهم أصحابه، فجعل الناس يقولون ويخوضون، يقولون السمر، ويقول بعضهم السدر، السمر اللي هو السمط يعني، والسدر اللي هو شجر النبق. وكان ابن عمر في الجالسين وكان أصغرهم رضي الله عنه وارضاه، فقال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة. وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة أنها النخلة. إذن حقيقة السؤال المراد منها الوقوف على حقيقة الفهم، المراد منها الوقوف على حقيقة الفهم. لذلك الفهم إرادة خير من الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبعث إلا أهل الفهم، لأن أهل الفهم إذا كانوا سفراء يستطيعوا أن يحاوروا من يأتونه، ويستطيع أن يفهم عن المرسل إليه ما يقوله من كلام، ويستطيع أن يحمل بجودة قريحة إلى من أرسله. وقد علمنا سلفا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ابتعث إلى مصر ابتعث حاطب بن أبي بلتاع، وعلمنا كذلك كيف دخل على المقوقس وكيف خاطبه وكيف سمع منه وكيف رد عليه وكيف حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن المقوقس أعجب بحاطب ابن أبي بلتاع لما حاوره ووجده فاهما أعجب به، فرد على هذا برسالة طيبة للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما أنا قاسم والله تعالى يعطي. قاسم يعني إذا تكلم مع الناس أعطى كلا مراده. قاسم يقسم ما يقول. أما المعطي الذي يجود بالفهم هو الله تعالى. لذلك في قصة داود وسليمان التي جاء ذكرها في القرآن واضحا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. جاء في معنى الآية روايات كثيرة، منها أن صاحب غنم كان يرعى بغنمه، فسبقت الغنم إلى أرض كانت فيها عنب فأكلت أخضرها، فاشتكى صاحب العنب صاحب الغنم إلى داود عليه السلام، ولما اشتكاه قال داود عليه السلام: يغرم صاحب الغنم غنمه، يعطيها لصاحب العنب. وجاب الله على سليمان بفهم، فقال سليمان: أرى أن يأخذ صاحب العنب الغنم ينتفع بأشعارها وأصوافها وألبانها حتى يخضر عنبه، فإذا اخضر عنبه عادت الغنم إلى أصحابها. ومن ثم الله قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الله تعالى هو الذي يعطي الفهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يعطي يعني إيه؟ يقسم العلم بين هذا وهذا، لكن الفهم لا يملكه إلا الله رب العالمين. ومن ثم الفهم إرادة، إذا أرادها الله كانت، وإذا لم يردها الله في إنسان عدمها. فقد يجود الله تعالى بالفهم على من يشاء من عباده. وإنما أنا قاسم والله تعالى يعطي. قال: ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله. فعل ما زال من أفعال الإيه؟ الاستمرار. فعل يفيد الاستمرار. ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما. أين ذهبت الاستقامة عند حدوث المشاكل والفتن؟ باقية ولا زالت؟ عندما تحدث الفتن الاستقامة تزول بالفتن ولا لها بقاء؟ لا تزول كلها، لا بد وأن يكون لها بقاء عند أناس. الحديث ينص على هذا، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما. تحدث الفتنة، تجر الفتنة من أرادها، ويبقى أناس يعتزلون الفتن ويلتمسون طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يتهمون ويشار إليهم بأصابع الاتهام ويرمون بكلام طويل، لكنهم على الاستقامة سائرين، لا يشغلهم إلا الاستقامة. تجنبوا الفتن كلها، لم ينحازوا أو ينمازوا إلى أحد من الفريقين، إنما التزموا الصواب الذي رأوه وفهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم في أي فتنة ترى طرفا من حق، لكنه يعتزل كل الأحوال ويبقى على حقه، لا يقبل اللوث. ومن ثم داء فارغ الحديث، ولم يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى وإن حدثت الفتن، وإن حدث الهرج، حتى وإن حدث الفتن، إن حدث الهرج. لكن أهل الاستقامة قليل، أهل الاستقامة قليل. ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما، والاستقامة دائما ليست مع العوام ولا مع الجهلاء، إنما الاستقامة دائما مع العلماء، مع الذي يعلم الحق ويلتزمه. ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله. وبعض أهل العلم بيّن أن الاستقامة هي الغالب على هذه الأمة، ثم قال وقد يحدث عوج، واستدل بحديث لعله عند أبي داود، مثل هذه الأمة مثل الضلع مستقيم طرفاه والثلج في وسطه. شفت الضلع او يعني ايه؟ الطرف الاولاني مستقيم والطرف الثاني مستقيم، والعوج فين؟ في الوسط. والعوج في الوسط. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الأمة كما بدأت بخلافة راشدة ستنتهي بإيه؟ بخلافة راشدة. والثبت هو العوج في الوسط، ولكن هذا قول فريق. أما ما نحن عليه، وإن كان هناك عوج في وسط الأمة، إلا أن مع العوج استقامة لكنها قليلة عند قليل من أهل العلم الذين خصهم الله تعالى بحمل مشاعل النور بين الأجيال، بحمل مشاعل النور بين الأجيال. ولذلك هناك كتاب جميل، وهو يعني حجمه صغير وثمنه قليل، اسمه العواصم من القواصم، العواصم من القواصم. الفتنة قاصمة بتقسم الظهر، والخروج من الفتنة عاصمة تعيد الأمة إلى رشدها. وما من فتنة إلا ويعقبها حق أبلج، يندم من خاض في الفتنة ويرجع، وإن لم يندم ويرجع خاب وخسر. ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله، يعني وحتى أمر الله المتمثل فيه في القيام. ثم زاد الإمام الطبراني في رواية عنده أن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم بالتعلم يعني لن يستطيع الإنسان أن يحصل على العلم إلا بالجلوس بين يدي أهل العلم. فلن يتعلم الإنسان السباحة في الكتب، تقدر تتعلم السباحة في الكتاب، ولا لابد من النزول في البحر. السباحة تتعلم في البحر، أما لا تتعلم في الكتب. وكذلك العلم لو تحصل عليه من الكتاب وحده فقد ضل من كان الكتاب شيخه. لابد في الطلب من الجلوس بين يدي أهل العلم. إن جلست بين يدي العالم سينبيك بأي العلم تخرج على الناس وأي العلم لا يقال، فليس كل علم يقال. ولقد سبق توضيح ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كما هو عند البخاري في الصحيح، قال: لا تخرجوا على الناس بما لا يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إنك إن تعلمت مسألة لا يعرفها الناس لا تأمر الناس بما لا يعرفون، بل عش في المسألة بنفسك أولا، طبقها على نفسك كسلوك، فإن رأوك عليها قل قرأتها في كتاب أو تعلمتها من شيخ، لكن لا تأمر الناس بما لا يعرفون. إنك إن أمرته ليفعل كذبك، فعندما يكذبك رد عليك قول الله ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري. ومن ثم حملته أنا على التكذيب لما أمرته بما لا معرفة له به. إذن لا تخرجوا على الناس بما لا يعرفون، هذا قول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وهو في صحيح البخاري. والفقه بالتفقه، ممكن أنا أجلس بين هذا الشيخ ولكن لا أفهم، ويصيبني الخجل أن أراجع الشيخ حتى أفهم. لا أقول يصيبني الحياء، لأن الحياء خلق يبعث في الإنسان كل أمر فاضل ويحمله على ترك كل أمر مرجول، لكن الخجل يعني ينكسف يتغير وجهه إن قال له عم الشيخ أنا مش فاهم. لا، والصحيح أنك ما خرجت من بيتك إلا لتعي، لتعي يعني لتعلم، وعلم بلا فهم لا يجدي. لا يفيدني أن أحفظ الرواية وأنا لا أفهم معناه، إنما لابد أن أفهم حتى أستطيع أن أدين لله تبارك وتعالى. وكل ما غاب عن فهمي أراجع فيه الشيخ. أنا ديت كرر عيدها تاني، كررها كمان مرة أنا مش فاهمها، ومرة بعد المرة يحدث الفقه. فالفقه بالتفقه، العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. والعالم إذا فهم وهو جالس بعد الفهم أراد أن يقوم الليل وأراد أن يدرس العلم، أي فعلتين أعلى في الأجر عنده؟ يقوم الليل ولا يدرس العلم؟ ولذلك في الحديث الذي رواه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. الحديث في مسند البزار، وإسناده كما قال صاحب الكتاب قال إسناده صحيح بشواهده، يعني صحيح بالشواهد يقبل يقبل. الحديث معناه إذا فهم الإنسان بعد العلم وقام من الليل ليقرأ في العلم ويدرس، فقراءته ودراسته في العلم أعلى من قيامه الليل بالصلاة، ففضل العلم أعلى وأفضل من فضل العبادة. لكن العامي بالنسبة له أيهما أفضل بالنسبة للعوام؟ الصلاة. أما بالنسبة للعلماء أيهما أعلى عنده؟ المدارسة والعلم. ولذلك قد يصاحب إنسان ما أحد العلماء فعندما يجالسه لا يجده يصلي النوافل، وإنسان يقول له يا حبيبي والله أنا بذاكر عندي دروس، يقول لك الشيخ فلان مش بيصلي نوافل. لا، هو مش فاهم كويس، الشيخ فلان فاهم عنه، الشيخ فلان فاهم أن المدرسة العلم وخاصة الشرعي أعلى في الأجر من التنفل بالصلاة، أعلى في الأجر من التنفل بالصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ما هو الورع؟ الورع ترك الشيء الحلال مخافة الوقوع في الحرام. الورع ترك الشيء الحلال مخافة الوقوع في الحرام. واحد تاجر وهو يبيع، باع شيئا معيبا ولا يعرف، كان عنده كده يعني جهاز كباية مثلا ببيعها، وبعدين عنده كباية كده فيها شرخ فجعلها في ناحية، فأتى إنسان وساومه عليها ولم يأخذ باله أنها معيبة، وتمت المساومة وأخذها المشتري وولى. فلما انصرف المشتري بحث التاجر عن الكوب المشروخ لم يجد، الناس لو قد باعها الآن دخل ماله إيه؟ أبدا. اللي اشترى ذكرى اشترى هو شايف، افهم هذا الترتيب. ما غشه الرجل هو ما علم أنها المكسورة، أصبح في المال بالنسبة له نغص، فتطوع بمال البيع في اليوم كله. قال لك لا، ممكن اللقمة تبقى من ديت اللي أشبع منها تخرب علي عافيتي، فتبرع وتطوع بما باعه في يومه كله مخافة إيه؟ مخافة أن يكون وقع في حرام. يبدأ الورع ترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه من قبيل إفهام أصحابه وتوقيفهم على المعنى الصحيح ضرب لهم أمثلة. فلقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها. وكان منها أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله تعالى، فعلم ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ده مثال توضيح، وسيلة إيضاحية بيقول لهم الدين الذي أرسل الله تعالى به. مثله مثل مطر نزل من السماء، والقرآن وحي والسنة وحي، المصدر ايه؟ المصدر من السماء، من عند الله سبحانه وتعالى. كمثل غيث أصاب أرضا، نزل المطر على الأرض، الأرض كانت أجسام، كان فيها جسم خصب، قبل الماء وأنبت العشب والكلى. يبقى العشب والكلى انتفع به مين؟ انتفع به الحيوان وانتفع به الإنسان. وكان منها أرض صخرية، الماء وقف فوق، أتى من لا ماء عنده فأخذ الماء وشرب، يبقى فيها منفعة ولا لا؟ وكان منها أرض صبخة امتلعت الماء وأملحت، لا طلعت زرع ولا أبقت ماء. كذلك قلوب الناس، منها قلب خصب، إذا سمع الدين قبل وانتفع في نفسه وترجم الدين إلى عمل فانتفع به الناس، إلا منفع واحد في اثنين. ومن القلوب قلب، بيسمع بيسمع، بيحفظ بيحفظ، بيفهم لا. طب اللي حافظ ده وما فهمش سيحمل الى غيره ينتفع الغير، وهو ايه؟ وهو ما انتفعش. وفي قلب مثله مثل المثل المصري اللي بنقول فيه وذن من طين وذن من عجين، يدخل كلام من المادي يطلع من المادي، لا حمل لنفسه ولا حمل لغيره. شفت التوضيح، قمة التوضيح. هكذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وبين أن القلوب على أقسام الأرض وأنواعها، هناك قلب صلب، وهناك قلب رخو، وهناك قلب لا منفعة فيه ولا من ورائه، وفيها نعيدكم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومراد المؤلف من ذكر هذه الرواية أن العالم الفاهم، أن العالم الفاهم محسود من غيره، والحسد هنا بمعنى الغبطة، والغبطة ليس معناها تمني زوال ما عند الغير، لما معناها يتمنى كل الناس أن يكونوا أمثاله في الفهم، يتمنى كل الناس أن يكون أمثاله في الفهم مع تمني بقاء النعمة له. يكون عندي حسد مذموم اللي هو تمني زوال النعم، وعندي حسد محمود اللي هو أن أتمنى أن أكون مثل فلان مع بقاء مال فلان له. يبقى العالم الفاهم محسود، يعني مغتبط، يغتبطه كل من يراه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. كذلك في الحديث دلالة على أن العالم الفاهم غير داخل في الدنيا الملعونة، العالم الفاهم غير داخل في الدنيا الملعونة. يبقى الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. والعالم الفاهم له فضل على غيره، كما روى ذلك الترمذي في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلمي الناس الخير. يبقى إذن فضل العالم على العابد كفضل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أقل واحد في هذه الأمة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يصلي وملائكته تصلي وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة والحوت في البحر يصلون، يعني يدعون لمعلمي الناس الخير. لذلك عندما يصطحب الطالب كتابه ويأتي الدرس هو في نعمة وعافية، هو في نعمة وعافية. كذلك من الآثار التي جاءت في فضل العلم آثار عن الصحابة الكرام، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العالم أفضل من الصائم القائم، العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. كلام علي رضي الله عنه وارضاه يفيد الآتي: يفيد أن الاشتغال في العلم جهاد، أن الاشتغال في العلم يزيد على صيام التطوع، ويزيد على قيام التطوع، ويزيد على جهاد التطوع، ويزيد على جهاد الايه؟ التطوع. وأن العالم إذا مات ثلم في الإسلام ثلمة، يعني تصدع، الثلمة دي تصدع أو شرح أو فراغ وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه، يعني إلا أن يأتي عالم آخر فيسد هذا الفراغ أو يرأب هذا الصدع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله تعالى علماء لما يرون من كرامتهم، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. إلى هذه الدرجة ابن مسعود يقول العالم أفضل من الشهيد. ويقول ابن مسعود: إن الشهيد يوم القيامة يتمنى أن لو بعث عالما. لماذا؟ لعظيم ما بعث الله تعالى أو ما يبعث الله عليه أهل العلم يوم القيامة، عظيم المكان. ثم يبين ابن مسعود أن العلم بالتعلم. وقال أبو الأسود ليس أعز من العلم. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. وسئل عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه سؤالا، السؤال قالوا له من الناس، من الناس؟ قال ابن المبارك العلماء. قيل فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل فمن السفهاء؟ قال الذي يأكل الدنيا بدينه. فضل كويس. من الناس؟ قال ها، قال ايه؟ العلماء. ومن الملوك؟ قال الزهاد. قال ومن السفهاء؟ قال الذين يأكلون الدنيا بالدين. يعني يغش الناس ويحتال على الناس بصبغته الدينية او بصورته الالتزامية، بصورة الالتزام بيخدع الناس. ده السفيه. والملك هو الذي يزهد، والزهد ترك الحرام، والزهد ترك الحرام. والناس الحقيقيون هم العلماء. إذن ذكر فضل العلم في القرآن، فضل العلماء، وذكر فضل العلم والعلماء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره كذلك من ألسنة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه. تعالى لننظر في ثواب طلب العلم وتعليمه، في ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله تعالى. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث صفوان بن عسان المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد الله أحمر، فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرة ثانية، صفوان ابن عسان المرادي صحابي، لعلنا ذكرناه لما قرأنا كتاب الايه في المصريين، مش كده؟ قرأناه في كتاب العصر. المراد صفوان بن عسان المراد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد الله أحمر. الاتكاء ايه؟ الجلسة كده. طيب، والبرد الأحمر ثياب جميلة. فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم. من اللي قال كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم على بعض، يعني معناها تزاحم، تتزاحم الملائكة حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وكذلك في رواية أخرى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. وكذلك عند الطبراني بإسناد رجاله موثقون كما ذكر الإمام الهيثمي في كتابه في كتاب مجمع الزوائد. أما النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته. مرة ثانية روى الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته، يعني بياخذ ثواب الحج. ومع هذا الناس في عماية عن حلق العلم. وكذلك روى الإمام الترمذي بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وكذلك روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. عارف الحديث معناه ايه؟ واحد رايح في سبيل الله والتاني رايح يتفرج. اللي جاي هدفه وجه الله، يحمل لنفسه ولغيره، هذا كالمجاهد. واللي جاي يتفرج جاي يتفرج جاي يتفرج. واللي جاي يتفرج ده مرحوم ولا غير مرحوم؟ مرحوم. ترى لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جلوسه. واحد يقول لك: يا عمي انا قاعد في البيت انا مش حافظ الشيخ. طب واحسن لما اروح اقعد هناك، اروح اقعد هناك. طب لما يجي يقعد بيننا حتى لو ما فهمش، مرحوم ولا مرحوم. ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في رفعة طالب العلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته. وقوله كذلك صلوات الله وسلامه عليه: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقوله: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. ومع هذا كذلك هو مرحوم لقومه صلوات الله وسلامه عليه: هم القوم لا يشقى بهم جليسه. ودائما إخوتي الكرام، العلم حكمة، والحكمة إن ضاعت من صاحبها لم يتركها، إنما يبحث عنها يمينا وشمالا، يشرق ويغرب بحثا عن ضالته. لذلك في الخبر: الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. أنت لو ضايع منك بعض متاع هل ستجلس عنه ام ستدور لتسأل عنه؟ هتلف عليه. طب ان وجدته مع صغير او كبير ستتركه ام ستأخذه؟ ستأخذه. كذلك الحكمة، كذلك العلم. العلم ضالة المؤمن، اينما وجده اخذه. لو لقي واحد صغير بيتكلم بيقول كلام صحيح اجلس امامه اخذ منه، ولو كبيرا يتكلم بكلام صحيح اجلس امامه اخذ منه. طب ايه رايك لو ولا صاحب بدعة ينطق بالحق ياخذ منه الحق ام لا؟ ياخذ منه الحق. لماذا؟ لاننا جميعا مكلفون باخذ الحق من على اي لسان. ما لي علاقة مين بتكلم، لو بتكلم بالحق يهودي انا مكلف بالحق مش مكلف باليهودي. العلم ضالة المؤمن، اينما وجده اخذه. وكذلك ورد في ثواب العلم اثار عن الصحابة الكرام. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تذاكر العلم بعض ليلة احب الي من احيائها. لو هيذاكر ساعة من الليل في العلم احب اليه من ان يقوم الليل، لاننا ذكرنا سلفا ان فضل العبادة اقل من فضل ايه؟ اقل من فضل العلم. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. وكذلك قال: من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. يعني أبو الدرداء بيقول لك، يعني اللي يقول لك علم إيه أنت رايح فين؟ اللي يقول لك إن العلم أقل من الجهاد انسان ما عندوش عقل، انسان ما عندوش عقل. من قال او من رأى ان الغدو الى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. وقال الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: طلب العلم افضل من طلب النافلة. نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.